هنا نواكشوط إذاعة القرآن الكريم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مختصر الشيخ خليل. مختصر الشيخ خليل، دروس في الفقه المالكي. مختصر الشيخ خليل، برنامج يستضيف فضيلة الفقيه أحمد وليني. أيها الأخوة المستمعون، مستمعي إذاعة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في درس جديد من مختصر الشيخ خليل. أرحب أولا بفضيلة شيخنا الأستاذ أحمد الدنيني شيخ هذه المحضرة، ونتابع في ما من حيث انتهينا في الحلقة الماضية من مختصر الشيخ خليل رحمه الله. فضلت الشيخ، توقفنا عند هذه الجملة: وبكنيف نحى ذكر الله ويقدم إكراه دخولا ويمناه خروجا عكس مسجد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي الكريم، رضي الله عن الصحابة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تبارك من حولي وقوتي. بسم الله الرحمن الرحيم، وبكنيف نحى ذكر الله. سبق وأن رأينا آداب قضاء الحاجة، ورأينا أن لها أقساما ثلاثة: قسم عام بالفضاء والكنيف، وقسم خاص بالفضاء، وقسم خاص بالكنيف. ونحن الآن في قسم الكنيف، وذكر في المدخل أن قضاء الحاجة وآدابه تصل خصاله إلى 72 مسألة. وصاحب الحاجة إذا نوى تطبيق هذه الأعمال يحصل على أجورها جميعا، وإن هو طبقها بالفعل يحصل مقابل كل خصلة بعشر خصلات. 72 خصلة لقضاء الحاجة. قضاء الحاجة، من نوى أنه سيطبقها، من هم بحسنتين ولم يعملها كتبت له حسنة، ومن نفذها تكون في قضاء الحاجة أكثر من 700 حسنة. وهي قضية يشك عنها سهلة، وهي فيها شمل الخير والأجر شمايوها به. لذلك الذكر اللي فتقلنا عنه ينقال قبلها، والذكر اللي ينقال وراها، وهي من نعم الله. وحد باغي يشوف ذاك ينتبه الحد بحاجة إلى قضاء الحاجة، له عود قد يضطر إلى طبيب وإلى جهاز وإلى هذه من نعم الله التي لا تحصى. وعلينا أن نمتثل أحكامها جميعا، لأنها قلنا عنها 72 خصلة. كي تعطي الرأس، وكي تقديم الإصلاح الدخول كذا لحالة نقولها. وبكنيف نحى ذكر الله، من هذه الأحكام أن من أراد الدخول في الكنيف وهو المكان المعد للنجاسة يجب عليه أن ينحي عنه ذكر الله باللسان وفي المكتوب. معناه العاد كان يذكر عليه، يتوقف عن الذكر، والعاد اللي عنده شيء كتاب، عنده مصحف، يلا نحيه عنه وجوبا في القرآن وندما في غيره. العاد عنده قرآن يخليه عنه وجوبا، والعاد ما هو قرآن ينحيه عنه من اللي هوك ندما. وذكر في اللوامع أنه لا يكفي الجيب عن اللبن، عنه ما يكافي حد فيها مصحف وتخلص على ما هو كافي، لأن الجيب واسع ولا بد يعود من الشعود حلز. لا هي كيف إلى كتاب صحة يعود مخبوط عليه جلة والله حديدة والله شيء، ولا عاد مصحف يا الله يخلهك ولا عود عليه غلاف كبير يغير الجيب وغيره كافي. لأن يا الله نعرف عن دخول ذاك الخلاء عنا، يا الله نبتعد تماما عن ذكر الله تعالى بالقول، معناها باللسان، وبالاستحاد في المكتوب، وجوبا في كتاب الله تعالى وندبا في غيره. لكن معنا وبكنيف نحى ذكر الله الكائن معه بلا ساتر. تكلم الفقهاء على حد ما هو في الكنيف حال خروج الحدث منه، كان يجب عليه إبعاد ذلك ساعة بعد الخروج قبال، يجب عليه إبعاده غير العاد اللي ذاك اللي خرج مصاحب له ليتم الأحداث وهو ما هو الكنيف، لا يجب عليه إبعاد الذكر عنه لأنه ضرورة وهو في حالة خاصة. وبكنيف نحى ذكر الله وتقديم يسراه دخوله، معناها عن من هذه الآداب اللي قلنا عنها 70، عن اللي من اتجه نحو المستراح. والكنيف هذا عنده أسماء عديدة، فيه المستراح وال مرفق والمرحاض من الرحض والعصد، والكنيف هذه كامل حد اتجه الهيه يا الله يعود مغطي راسه كما سبق وعن رأينا آداب سابقة. مطرين هم اللي اسماء أخرى دورة المياه. دورة المياه الله الله الله. من اسماء الله الله الله. إذن حد قلنا عنه لا يدخلها عنه يندب له أن يقدم اليسرى في الدخول. والمنافق هم تكريمتين لمنافهما لأن لمنا كرمها في دخولها لهي عاتية التالية والفروش عاتية الأولى لأن الإنسان مطالب عنه الكرم يمينه لأن يمين الحديث فيه يميني لوجهي ويساري لما تحت إزاري والله يساري لأقداري عاد هون القدم اليسرى مقدمة في دخول المصطلح ولا يتؤخر فيه يكلم لمنا يتقدم عنها والقاعدة عن كل ما فيه تكريم نفسي يندب فيه التيامون وما لا يندب فيه التياسر أنها عن الباس الباس يلا حد يقدم جنب القفطان الأيمن يغير فسيخ الباس يقدم الأيسر به اللي ما هو معناها القاعدة عن لا كل شيء يكرم النفس تقدم فيه اليمنى والشيء ما لا تقدم فيه اليسرى معناها عن فسيخ النعايل تقدم اليسرى تربيطه تقدم اليمنى السروال اليمنى نفس الشيء لا في الباس التيامن ذاك اللي يكرم الإنسان وغيره حقبة تياسر حقبة الامتخاط على جنب الأيسر كاملة إذن قلنا وبكنيف النحى ذكر الله ويقدم يسره دخولا يمناه خروجا عكس مسجد خروجا هذه مصورة من أجل الخافض معناها يقدم يسره في الخروج ويمناه ملي معناها يقدم يسره في الدخول ويمناه ملي في الخروج مصورة من أجل الخافض يجري في ويمناه في خروج في الخروج وفي الدخول عكس مسجد والمنزل عكس مسجد معناها يفعل هذا عكس المسجد المسجد لا ينقدم اليمنى في الدخول تكريمة لها ملي به الليل المسجد حد منا دخله يا الله يقول بسم الله اللهم أغفرانك اللهم افتح لي أبواب رحمتك لأن الرحمات تزر على الناس في بيوت الله الحديث فيه عن حد دخل المسجد وعادي حني صلاة عن الله كيف اللي صلي أنتم في صلاة ما انتظرتموها ويا الله حد داخله ينوى عنه يزور الله تعالى في بيته زيارة الله اعتقد إنتاته وأنه له ومن أبياته فإنه حق على المزور إكرام زائريه دون زوري فاقعد به ملتمسا سكينته بركته معناها ثم الرحمات تنزل على تلاة كتاب الله تعالى ومدارسيه به اللي الرحمات تنزل السكينة ثم وفيها مقام عظيم به اللي مقام في بيت الله بيت أضافه الله تعالى لنفسه حيث قال وأن المساجد لله فدخولنا نقول بسم الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك وفروجنا نقدم ملي اليسرى تكريمة ليمنى ملي فيهما ونقول اللهم افتح لي أبواب فضلك منين نخش له الحج المسجد به اللي في آداب المسجد اللي هنا من العلامة الشيخ آد هنا الحمد لله الذي ذكر ما عد للمعظمين الحرمة سمي وصليا على النبي إذا دخلت مسجده وحيي بركعتين إلى عاد الوقت وقت إباحة النفل حيي بركعتين وإلى عاد وقت منع النفل ذاك هو قال أو رباع سبح لي وكبرا وحمد لله وهللي وقدم اليمنى يا سبحان الله أو رباع من الركعات أو وقال وحيي بركعتين أيوة والله قول التسبيح هذا 4 مرات أنا حيي بركعتين زين والله حيي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله هي حوق على والسبح على زين ذاك معنا أو رباع سبح لي وكبرا وحمد لله وهلي وقدم اليمنى معناها نحييه ما بالركعات ركعتين يكون مسجد مكة الطواف واللي يحيي بالطواف حد الناس اللي حالها حاجة مسجد مكة يتحييه بالطواف به لتحيته الطواف والطواف فيه أفضل من النافلة لأن الله قدام أقسام أحكام الحج عن أفضل الطواف البيت من الصلفة ماتي وصلفة بمئة ألف صلاة يا غير ذا اللي ما هو مكة نحييه بالركعات لعاد النفل المباح والعاد النفل المباح التسبيح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر كم المرة؟ 4 مرات. أكبر قال أو رباع سبح لي وكبرا وحمد لله وهلي. زين. وقدم اليمنى وفتح أبواب الرحمة. قال سيد الكريم الوهاب وإن خرجت منه أبدلنها. أنا هنقول في الخروج فضلك الخروج فضلك وفي الدخول رحمتك. رحمتك حقا. زين. بالقرآن قال ابتغوا من فضل الله في الخروج مثلا. عقب قضاء أصله الدخول الرحمات به لفهم حديث عن الرحمات وتقديم يسراه دخولا ويمناه خروجا عكس مسجده. والمنزل يمناه بهما حق والمنزل يمناه بهما حد صممنا داخل منزل خيمة والله براق والله انبار والله دار يا الله يقدم اليمنى في الدخول ويقدمهم اللي في الخروج ساعة ماشي يقدمه داخل اللي ذاك معنا والمنزل يمناه بهما معناه يقدم اليمنى فيهما الخروج والدخول وجاز بمنزل وطء وبول وغائط مستقبل قبلة ومستدبرا وإن لم يلجأ قبل قلنا عن ذكر الله عنه يا الله ينحى وذاك هو المشهور اللي قالوا بكنيف النحى ذكر الله أراه هو الصباط باب التوسعة فما تياه رأي توه يقول عن ذكر الله عن قد حد عدله المصطرع أدى يقوله الكفاف يمنع ذكر الله في أواني خروج الأحداث من الإنسانية وحال الاستنجاء وفي كل محل مستقبل وبعضهم الكل أحد بعض الفقهاء أحل الذكر في هذا كامل من أهل التوسعة باطل به الفقه هذا ما خلقش منه ما في خلاف يغير اللي يفتبي يتوه الجادة المعتمدة المشهورة اللي عليها المشهور يغير فما في خلافات خلقه ولهذا الساعة فيه تشبه عدم الورع حد على الفقيه حتى شكنا فما هو ولع هو ذاك اللي ما شليه عود الله عنه عنده شيء زين حتى وجاز بمنزل فعل هذه المسائل مستقبل قبلة ومستدبرها وعيد القبلة ما يالله حد يستقبل هذه الأمور لما هي ما هي حتى كريمة ولا أمر يسررها بها قال نهون وجاز بمنزل وهو ما الله يستقبلها بها ولا يستدبرها بها وصهم به اللي في منزلك بيت مفتوح صلاة سوى القبلة والله خيمة مثلا ما هي مكفية والله تيكيت والله شيء المهم عنه توف وجاز بمنزل فعل هذه المسائل اللي الشريعة تأذن فيها كيف عنها مع الزوجة مثلا هذا قد حد يعدله تشاه القبلة ومستدبرا لها ما في حرج ما في حرج قالوا وطول وغائط مستقبل قبلة ومستدبرا هذا حيث ألجئ اتفاقا كيعد ما وصيف ما قد يحرك بل قاعد وإن لم يلجأ إلى عاد اللي ألجئ اتفاقا ما فيها خلاف بل قاعد وإن لم يلجأ هذا في المدونة وإن لم يلجأ وأول بالساتر وبالإطلاق هذا في المدونة يا غير من قالته أولوه بعض الشراح مع لا بد يعود فهم ساتر كيف خيمة يعود فهم ما تكفى والله لفهم من فر بابه باش لك يعود فهم ساتر بين الحد والقبلة والله ملي بالإطلاق معناها بعض الفقهاء ربط الجواز بوجود ساتر بين القبلة وهو والبعض قال عنه جايز ما دام في منزل جايز مطلقا بالساتر والله بدونه وبالإطلاق لا في الفضائل وبالسجن قولاني هذا اللي كنا نقوله حد في خيمة والله في دار حد صف فضاوته ما يقدر يعدش من هذا وهو مستقبل القبلة والله مستدبرها والله مولي بساترين العادة اللي قدامه حشيشة والله ربه والله شيء قال قولين عارفهم قولين تحتملهما المدونة وراجح الجواز راجح الجواز هذا يقول الشيخ عجل الجهوري تجوز قبلة واطئ بالفضاء بساترين لقبلة في المرتضى عنها جائزة في المرتضى عند بعض الفقهاء إلى عاد فمساتر أمام الفضاء كيف أحد وراء عرض ولا رب ولا شيء تجوز قبلة نواط بالفضاء لساتر لقبلة في المرتضى وفي سواه بالجواز مطلقا هذا اللي خاطيه معناها عنه عاد في بيت هذا الجواز مطلقا ما عنده مشكلة وفي سواه فالجواز مطلقا هذا الذي أفاده من سبق معناها حد في الفضاء يلعب قدام مساتر ولعدناه ما هو فضاء كيف خيمة ولا شيء مطلقا ذاك شيء زين حتى الناس أقسام الكنوف قبيل يقول الشيخ عبد القادر في كنوف القرى مع الإرجاء على الجواز الاتفاق جاي الكنيفة يعود ما فوق سقف ولا فوق أحيط ويتحدى إلى عاد مهلا مرجع يقدر يعدل ذلك الشيء الله يعدل مستقبل قبلتها ولا مصور ما في مصور قال في كنوف القرى مع الإرجاء على الجواز الاتفاق جائي بساتر ومع الاختيار يجوز لكن فيه خلف جاري وفي مراحل السطوح والفضاء بين المنازل خلافهم أضاء مع ساتر النولى وللخمي يجوز لكن ليس بالمرضي ومنع الاستقبال والاستدبار لقبلة قد جاء في الصحاري في الخلوات حرام حد يعود يستقبل ولا يتبرقب لغير ساتر والجواز ضعف مع ساتر وفي الرهون إذا وفى نهبط عن الجار والخيام المكفيات نعم كان الاهل ما عندهم مشكله فجدا اللي قالوا قضاء الحاجه كان حاك زين بإطلاق لا في الفضاء وبستر قولان تحتمله المختار الترك المختار صار عند اللحمي الترك معناها عن أشبه حد هذا قال إن كان فيه قول بالجواز الأولى بعد تركه أشبه حد ما يعدل ذا كامل تجاه القبلة ولا أم اللي أشبه حد يخليها فقال لما قدام الترجمة وبالاختياري اللحمي أنا هذا المختار قال مصطلحها المختار تركه للقمرين وبيت المقدس للقمرين معناها عن لا يمنع استدبار ولا استقبال القمرين أي الشمس والقمر في هذه المسائل السابقة البول والغائط إلى آخرها قد حد يعدلها وهو متجه القمر مثل المطلع على الشمس القمرين باب تغليب أحد جنسين كيف نقول الظهرين والعشاءين بل واحد منهم قمرين المصطلح الشمس والقمر حق بقى أنا يعني بهم اللي قطن عبده ولي الله يوعظهم يتحدي يقول صلاة شهرهم للقمرين للقمرين وبيت المقدس بيت المقدس هم اللي فيها يتحدي عدد صلاة الشهر به اللي يعبد عبادة ما يصالها عبادة ما اللي هي الصخرة اللي كانت هي القبلة الأولى هي عيد القبلة كانت أولا شهرة بيت المقدس ثم حولت إلى إلى إلى للكعبة ذيك الصخرة بعض الفقهاء راعى الأعم اللي هو المقدس كامل وعليه ما هم خلص قاع جزء منه عنزه وعليه يتحدي بورصة شهر به اللي سبق وأن عبده وكان والبعض راعى الأخص اللي هو الصخرة اللي فيه اللي كانت قبلة فمنع ذلك يغير المشهور عنه عن يسوى حد يفعل ذلك تجاهه للقمرين وبيت المقدس للقمرين وبيت المقدس ووجب استبراء باستفراغ أخبثيه مع سلت ذكر ونثر خف حاج هذا من الأحكام المهمة اللي يالله ننتبه لها معناها عن المسلم عن الإنسان يجب عليه استفراغ أخبثيه استفراغ سين تفهم للطلب غير باستفراغ هذا هو معناها الاستفراغ مصور باستفراغ أخبثيه قبله ودبره معناها يا الله حد يستأصل ما فيهما به الحديث صحيح فيه إن هذان لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما كان لا يستفر من البول وأما الآخر فيه شيء من نمت بين الناس معناها يا الله حد يعس حتى أنه يستبرئ أخبثيه أنا هذاك اللي فهم كامل يا الله يطهره ولهذا الإسراف في الطهارة ما هو حرام قلت حد يكسر من ما في الطهارة يقول الشيخ محمد بن عمر يقول الإسراف في الأشياء ليس يغتفر إلا في الاستنجاء فهو مغتفر بتقديم العمار عالم معروف معناها عن هو الإسراف الوكيل ما هو جائز غير الإسراف في الاستنجاء يتواصل الإسراف في الوضوء ما اللي ما هو شيء مكروه والإسراف في الغسل ما يتواصل مال والإسراف في الطهارة يتواصل استنجاء والله وراه هو من علامة حب الله لعبده أن يسر عليه الطهارة يعود دائما متوضي ويعود إلى الثياب وعن الأقدار ذلك معناها عن الله أنه يحبه إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين حد منا والله ودائما نهى عن الله تعالى يحبه له ذكر معنا الصحابي الفاضل بلال بن حمامة عنه كان دائما على وضوءه وإذا أحدث توضأ دائما لا علو ولا تقضى وضوءه يتوضأ حاله وذلك من علامة حب الله تعالى لعبده ما نهش به أنتم دائما ألا على طهارة واللي من مس وخبث يعني حاله طهر عنه حاله وبالأخص قضاء الحاجة هذا ما دام الإنسان يعذب عنه ما استنجى الله يعز به لحديث الصحيحين أنه مر على قبرين في البقيع يعذبان قال لهم عن واحدهم عنه يعذب بعنه ما كان يستنجى من البول الثاني يعذب به اللي يمشي بالنميمة وقال لهم عنهم الآن عنهم خبط وخبطة تفرقت جميع الأشلاء عنهم لو كانوا اللي ما ثم تياه مريج وصوت لسمعوهم ذاك الصياح اللي عدلهما كما سمعه هو وقالوا هذا انت يوفى قال لهم غيبون عند الله تعالى يعلم عن العذاب فمعنه يعدل لهم بشكل متين ودعا بساعة في نخل ففلقه كلهم دار عنده غصة أخبار ذاك يقولوا عنه يخفف في التعذيب ما دام حد يعذب فعنه ما استنجى يا الله حد يعس ويا الله يستفرغ أخبثيه يستبرئهما بالاستفراغ ولهذا ابن أبي زيد قال ويسترخي قيلا يا الله حد يستنجى يرخي محل خروج ذاك الشيء يتمكن من استئصال ما فيه من القضاء وهذا واجب هذا لا بد حد يعدل وجب استبراء باستبراء أخبثي. وجب استبراء وجب استبراء باستبراء أخبثيه مع سلت ذكر ونثر خفة. هذا لا نوع من الاستبراء. ذاك المساك البولجة ذاك اللي باقي فيها من السوائل. يلا حدثوه ينتروا ذكر شوية ذاك اللي كان قريب يوخر به اللي بعض الناس من عادته احتباس البول. فإذا قام تقاطر منه شيء وهذا وجب عليه أن يقوم ويقعد قبل الاستنجاء به اللي هو إلى استنجاء ولا يجي منه شيء. يلا حدهم يوقف ويقعد واجب عليه ياك الله يجي منه عود. لذلك التقاطر ما كنا قلنا عنه كان يعذب حد عليه عنه ما عنه لا يستتر من البول. يلا يوقف حد يستنجى. نفس الشيء أم اللي في المرأة يلا أم اللي ذاك اللي قريب من من من المخرج يلا أم اللي يعود يوخر عليه ليه ياك اللي كان قريب من الخروج يخرج. لذلك حد ما عدلوا يقد إلى وقف يتقاطر منه شو هذا واجب. السلت لذكري ونفس الشيء أم اللي للمرأة يلا استبراء لا بد من حد يستبري لين يعرف المات لفهم ما تسمى استبراء باستبراء خبثي مع سلتي ذكري ونثر خفى لي والنثر والسلت معناها ما هو حتى لأن النثر لا يؤدي ضعف المثانة فراجع المثانة وضمن ما هي المثانة ضمن المثانة لكن نفس الله يضعفهم ولا ما يفسد ولا لا خطأ سهل حتى العلم هنا مع ذكرهم نفس خفاء ونذيب جمع ماء وحجرين ثم ماء هذا صلي استنجاء ماء وحجرين ثم ماء حقوى معنى أحدها يجمع بين الشيئين وعيد فم أقسام فم الماء والحجر والماء واليابس وكي الكاغض وكي ذاك كي العدان وذاك حد الله يجمع بين مسألتين أفضل يقبل الحجر والماء هذا الصف شيء مثل الليمات اللي ما هو دوشات اللي عدد لهم النظافة وحالة خاصة هذا حد الخلوات أفضل يجمع بين الحجر والماء وهو اللي مدح الله به أهل قباء اللي فيه نزل قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين ذاك اللي مدحهم الله تعالى به هو اعتقاب الحجر بالماء ذاك هو الأفضل حدها يجمع يعد الشاهين يعني يقبل الحجر والماء يجمع ماء وحجرين ثم ماء نص حدها يقبل لا واحد أفضل لما لأنه يزيء العين والحكمة الماء هو ثم ماء هون ما هي ما هي ما هي معطوف عليه جمع ماء وحجر زين زين زين ذاك لا حدها الحجر أو اليابس أو الماء الأفضل الماء حدها يجمع بين الشاهين ماء الحك حدها الشاهين يا الله يعني يجمع بين الحجر والماء ونذب جمع ماء وحجر ثم ماء وتعين في ملي وحيض ونفاس هذا الماء هذا الماء يتعين في خمس مسائل أيوة لا بد منها لا بد لها من الماء وتعين هو الماء في ما يلي في ملي وحيض ونفاس الملي به اللي ملاه لا يصحم هو كامل لا بد من الماء لا يطهر به أولا لا يقلنا عنه يصل يديه ثم يعصل فرجه ذكره ثم يتوضى هنا لا بد من غسل ذلك بالماء وتعين فيه منيين وحيض الحيض إذا انقطع لا بد من الماء بالنسبة للقادرة على الغسل وعندها الماء إلى عاد ما فماك الهي تيمم توفي قوله تعالى فتيمم صعيدا طيبة أحد ما عنده الماء والله مريض ونفاس انقطاع عنها عن انقطاع دم النفاس مولي لكن سابقيه اللي هو الحيض والمني ملاهم يا الله إقبال الموتوف وبول امرأة بول المرأة لا بد لهم الماء يا الله أخواتنا يتم ينتبهوا عنهم يا الله يصلحوا معهم الماء شو القضاء الحاجة لأن لا بد من الماء ولعادة النظار مؤكدة ذاكره عاد عذر يعني يا الله حد يعتمد على الطبيب المتخصص ذاك ذاك المرض يعود يسولوه كان لما حق مضر ولا بد العادة اللي ما فهم مضرة الماء واجب أما الرجل فيجزئه الاستجمار باليابس كالحجر مثلا كيف ابن عاشر قال وجاز الاستجمار من بول ذكر لأن محل خروج البول يختلف منهما من جهة منتشر ومن جهة ما هو منتشر إذا لا بد في المرأة من يسود عندها مياه ما عليه تبدو شبيه يا استنج والعود ما تقدامها الماء وتعين في منج وحيض ونفاس وبول امرأة ومنتشر عن مخرج كثيرة هاي ما اللي قاعد أخرى عامة قاع في الرجل والمرأة معناها عن شي انتشر عن محل خروجه ذاك الفقهاء قالوا بأن جاوزه ما شاءت العادة بتلفظه غالبا. أنا أتخطى المحل والله بأن جاوز ثلث مقدمة المخرج وما لان من الدبوري تخطى ذاك المحل باطل في العادة عنه ذاك حال أفضل من الماء بالقاعدة الشيء مع غيره غيره لا مع غيره منها عن الشيء مع غيره غيره لا مع غيره معناها الشيء مع غيره معاين لحكمه إن كان وحده منها عن عن عن عن محد وحده حكمه هذا يغير ما دام مع غيره على حكمه آخر الشيء مع غيره غيره الشيء مع غيره ما تلهو ما تلهو زين حتى الشيء مع غيره غيره لا مع غيره لا مع غيره معناها إذا عاد مع إذا عاد مع غيره مات له وحده عاد شيء مع غيره إذن يا الله حدث إذا عاد انتشر عن محله يا الله حدث عمل الشيء مع غيره غيره لا مع غيره منتشرين على مخرج كثيرا ومليين بغسل كريه كله ومليين هذا ملي يا الله حد خرج منه المدي يا الله يعرف عنه عليه جناب الصورة يا الله يعصل ذكره كله ما هو محل خروج الأذى منه وهو مقدمته يا الله يصله وكامل ليتوضأ وليعصيل ذكره وهذا واجب يا الله حد لينشوفه حالته في حالة أنه ما صقله كامل ولا صقله بغير نية يشوفه حكمه بالنصر ففي النية وبطلان صلاة تاركها أو تارك كله قولا قال لك ففي النية معناها ففي وجوب النية كان النية هماتي واجبة والله ما هي واجبة هم البعض هو الراجح ما سعنا النية عنها أن تعبدون في النفس به اللي هو جزء منه ولا بد فيه من النية والله بعض ما سعنا معلل به اللي وجوب أصله هو خروج سائل وهو المذي وعليه عاد معلل والمعلل قال كان النية واجبة والله ما هي واجبة ففي النية وعلى وجوبها تبطل صلاة تاركها لعاد قاحة صقلمان والنية باطل صلاته اللي ما جابها والفرع الثاني كان حد ما غسله كله غسل محل محل خروجه ما هو كامل يكان ملصلا يكان له صح ولا مو صالح فذلك كله قولان هم اقسام نظمها الشيخ الحمد لله قال ومالك قال بتعميم الذكر في الغسيل المذيل ظاهر الخبر فيه ليتوضأ وليعصيل ذكره هذا بحسب الله عنه ذكره كله عليه الصغير والشافعي على مصابه اقتصر الشافعي ما سعى أن يعصيله بلدي مصابته مقدمة فبيه مقضي يدنا كل وطاء ونها عن ثمات سهرائيا نحن مذهبنا نصقل الجهاز كامل وعند الشافعي ذاك اللي أصابه محل مخرج اللي أصابه منه والشافعي على مصابه اقتصر فهم الصاحب يتحدى فهم خمس أقسام ما حد يعود غسله دون نيته والله حد غسل بعضه مع نيته والله قاع ما غسله فهم أقسام عبد الله اللي هو الحمد لله يقول معمم الذكري في الغسل دا مذيه لصحة الفعل اهتدى وفقا إذا نوى وإن لم يغسل شيئا تفعله بقطع النبطل عاد قاع ما فقرش إذا قاصر والخلف مستوين إذا بعضا غسل بنية أو لا مستوين خلاف مستوي وإن كلا فعل بغير نية جرى قولاني وصحة رجح بلا بهتان أنا إلى عاد لهذا هو عدل غير من دون نية معناها عن وصله من دون نية جرى قولاني وصحة رجح من المصالح صح أنا رجح صحته ثم على الصحة في البعض اختلف في عوده في الوقت أو لا من سلف العادة صحيح عن ثم عاد في الوقت بعد في الوقت ثم على الصحة في البعض اختلف في عوده في الوقت أو لا من سلف اختلف من سلف هل عليه لعادة من بعد ففي النية وبطنان تاركها أو تارك كله قولان ولا يستنجى من الريح حق ولا يستنجى من الريح معناها عن ذلك البخار اللي يخرج من الإنسان عنه لا يستنجى منه كراهة ما يلا حد يستنجى منه الحديث فيه من استنجى من الريح فليس منا والفقهاء نصوا على طهارته به لو كان اللي ما هو طاهر لوجب غسل الثوب الذي لامسه قال بعض الفقهاء وهو خلاف الإجماع عن الحواس عن خمسة عن فم حاسة اللمس وحاسة الشم وعن البخار عنه يخرج معه شيء يحس بحاسة الشم، وعن ثم نجاسة فلا خلقه. يعني ذلك قال لم يسلم لأنه يخالف الإجماع، وعليه ما يعلى حد يستنجى ما يعلى حد يستنجى من الريح ما حق ما ليس منا، إذن لا يستنجى منها ولا ولا يتقل. والصوب اللي مسه ما يعلى حد من اللي يصقل غير حق عنها إرسالها في ملاي عنه ما يتواسى به اللي فيه إيذاء للناس والمسلم، وقال بعدم إيذاء أخيه، وكرهوا إرسال ريح في الملا لا سيما إن كان فيه الفضلاء. غير هي طاهرة كي الحصى والدود، حصى والدود هما الشيئان مرضين جمل الإنسان وهما طاهرين، وهذا في لغز وين هو الشعود شيء يعود يبطل الصلاة وهو طاهر، هو حد توضى وهو فيه البواسير هذا هو توضى قلت لي صلي، منين تصلي جاء الحصى والدود منه اللي يقنع عنها أمراض تجي من ذيك الجهات. هو هنا أصل باطل به اللي هذا سائل معناها لو خسر وصل ما إلي وبطاهر فلما خسر لو انتقل يعني غير بعد هنا هون يعني يقطع صلة به اللي فمات إياه شيء سائل ولوضو صاحبه لهذا سلس مباشر. غير ما اللي احنا فهم رأي ماشي عن الحصاد ذم اللي عنهم طاهر، أنا عنهم لغزين لغزلو وإنه بحد يعود خرج منه شيء ومن أحد مخرجيه ولوضو معصر غير الصلة لا يتنقطع. لكن القول لو خرصة فهم رأي ثاني ماشي عن الحصاد ذم قال عنهم طاهرين غير لغزلو ولا يحال أن يجيب اللي يقول فيه بعض الفقهاء قل للفقيه ولا تخجلك هيبته، شيء من المخرج المعتاد قد عرض فأوجب القطع واستنجى المصلي له لكن بيطول لا من تقضى. هذا الجواب هو الحصى والدود عن لوضو ما أخسر يغير الصلاعات كانه باطلة يغير بعد نين ما دين مشروع عنه فما رأيه أخر يرى عن الحصى والدود عن الطاهرين يعد حد شوله البحث يقول فيه لك المجال ولا يستنجى من ريح وجاز بيابس طاهر ممكن. ولا يستنجى من ريح الملي فيها بعض أحكامها، هو في الحديث فيه عن الله تعالى لا يزال يقول على العبد ما دام في مصلاه ما لم يحدث ولا ما لم يحدث، معناها عن حد التنفصلات اللي كان في محل صلاته يعني الله عنه عن التم الرحم عليه ما لم يحدث ولا يحدث لما تكلم والله ديك الصفة ما تياه هي يحدث معناها عن ذاك عنه يجوز في المسجد. نص الفقهاء عن ذاك به الحديث هي مهمة هذه ألا جاب العرب نصوف شكله ما سمع عدد الرواية خطيرة هو ما عنده هو معناها أنا باطل أنا جائزة في المسجد. قال الشيخ بالله والعبد القادر كون الملائكة يصلون على أحدكم ما دام في المصلى إله، هذا الحديث دلنا على أن الفساد في مسجد قد حل يفهم من نوعنا أنه حل هذا هو عزيه اللوامة في الموات يغير كتاب عبد القادر السيمان رد على هذا عنه مضاعف جدا، لكنما السيمان فيه ضعف ذا وضعفه فيه أجاد نقل مناهما كتاب من اللوامع قال عن ذاك عن الصح ورد عليه ابنه عن ذاك من ما يصح، وهذا عادي به اللي قد العالم رد على العالم به اللي هو الأمثال بحث ويصبه وشيخ أمانة تقتضي تقتضي عن البحث ولن يجبر لن يجبر مثلا الحكم والله يستنبط مثلا الله يقول دون قاع عنه أو ثماتي أي حرج أو أي شيء اللي ونمهم الجدال حق مدار الحق والله ولا يستنجى من ريح وجاز بيابس طاهر وجاز بيابس معنى هذا اللي كنا نقوله من آداب قضاء الحاجة اللي قلنا عنه ما يوفى عنه شيء 70 خصلة جوهر أساسا اللي هو استفراغ الأحدثين من ذاك اللي فيهم، وجاز الاستنجاء بيابس شيء مبتل ما ولا يجيب شيء لا يتوف يزيد الطين بلة يلا حد يستنجي لا بشي يابس وجاز بيابس أزيد هذا بيابس يابس طاهر معناها في اليابس لا بد يعود طاهر يابس نجس هذا ما لهم لا يزيد قاعه هو النجاسة يعني لا بد يعود يابس طاهر ممكن أيضا ما اللي في حالة أنه عاد أملس ولا بد يعود شموقي معناها عنه في شيء لا يزيح ما وجد أنا عن ذلك اللي أمس كيف تعرض مرسى والله شيء لك مولاي ممكن غير مولين ولا محترمين لا مبتلين ونجسين وأملس ومحددين ومحترمين من مطعم ومثلون نبوهم بالخبر في التالي وجاب لنا الصفات المطلوبة وذكر أضدادها قال لنا وجاز بيابس طاهر موقن غير موقن لا بد من الاجتماع الأوصاف كاملة لكن بعضها عن بعض أنا عن بحث أنه عاد طاهر غير موذن ذاك العذية ما يحصل بشي بالعاد شوك ولا عاد فنشي فيه الشوك ولا بد عو طاهر غير موذن لا بد عو طاهر يابس لا بد عو طاهر يابس موقن غير موذن ولا محترم أنا لا بد من الاجتماع كل أوصاف يجعو تحت جاز له استعمال ذلك به اللي شيء شيء شيء يؤذي ما لقى أحد يتحمله زي حد ولا ممكن غير مؤذن ولا محترم ولا محترم بأنواع الاحترام اللي شرفه والله مثلا شيء في كتابة عربية والله لمكانته المادية كيه ذهب والله لكونه طعاما معناها عن محترم من مطعوم ومكتوب وذهب عن استجابه ما هو جائز الفقهاء بعضهم يجيب عن فيه حد كان مترف حتى في التاريخ كان ملام الخير وكان وعنه كان يستنجب الرغائف وعنه دار عليه التاريخ اللي قبل عاد مات لا باش تغدى الخبز كان يستنجب أمبورو ودار عليه التاريخ اللي عاد مات عن بشي وعاد يبحث عن بلد ياره ذيك الساعة اللي كان يستنجب فيها بالرغائف اللي كان يجبر شي يوكله من عمله السابق اللي كان ذاك هو اللي واسن يعم الله الله حد لا يعظمها يا عائشة وعظمني يعم الله لأن حد ما نعمها قد تدور عليه الدوائر وهو ذا الشخص عاد يمشي يبحث عن بل فرقان ويك ساعة وبل سكن ويكان ويجبر بل يس الخلايا كان رشن ذاك معناها عني عم الله شكرها هو اللي يقيدها الشكر قيد للنعم مسترزم دفع النقام وهو على ثلاثة قلب يدين فعلموهم إذن الخلاصة عن يحرم الاستجابة بالمحترم لكونه طعاما ولكونه مكتوبا فيه كتابة عربية يسوى الكتابة قاعات فرنسية لعات اللي فيها اسماء الله فيها اسماء الله تخلى ما فيها ترجمة لأن العلم ما يترجم يغير شيء ما فيها اسماء الله مكتوب شيء أجنبي ذاك ما عندك بال حتى اعتبار هو لا شيء مترجم وفيه اسماء الله وفيه ذكر اسمع الله ما هو ترجم لا تخلى بحالتها يسوى اللغة اللي كتب بها يتم الله عنده احترام وما على حد يستنجبه ولو سحرا كتب بالعربية ولو تولية وإنجيلا مبدلين لأن اسماء الله لا تستبدل الخلاصة طبعا شيء كامل مكتوب بلغة فيها اسماء الله لاستنجابه الحرام وحد وصلها السلسة عنك عليه وعد يغتد ولا عاد صوته ولا شيء فرنسي ما فيه حديث ما فيه آية ما فيه اسم الله لك ما يخصرش وش بحد حد يخليها نظر وحد يخليها ولا محترمين لا مبتلين قلناها ونجسين وأملس هذا هو العطف المعايرته منين فات قالنا عنه وجاز بيابس طاهر موقن غير موذن ولا محترم قال ملي يعود ولا لا مفتل ضد يابس ذيك اللي قالوا به زين حتى ضد يعني المفتل تو لا يزيد ذاك الشيء لا يزيد ذاك زين لا مفتل ولا شيء وليس ملي لا يزيد ذاك الشيء واملس ذاك ملي ما له يخص غير موقن حق محدد ذاك هو موذن ليه اللي شيء محدد لكن دقة لقاش من قطعه ومحترمين زينا ما سوى من مطعوم ومكتوب وذهب وفضة وجدار وعظم وروث فراهو يحرم الاستجاء بيد بها خاتم كتب عليه اسم نبي والله كتب عليه بالأحرى اسم الله تعالى وضع عليه بعض كلمته من العربية حد عنده خاتم اكتب عليه الشيء يا الله ينزعه من يده عن الاستنجاء اللي لا يعود لا يعد اسماء الانبياء في مكان ما الله يعود فيه حتى مكتوب عليه من فضة هذا اللي شرى فيه ما الله يستنجى به وجدار الجدار اللي هو الحيط هو الحيط فمحق المارة ولهذا الطرقات ما هي الحد إياكم وتبول في الطرقات والبول في الطرقات حتى حيطك أنت اللي مالك من خارج ما هو لك لحق المارة في الاعتماد عليه وجلوسه في ظله حيط حد اللي مالك من قدام ما يسنج منه لأنه ما هو لحق والله لو يغيرهم حق المارة عليه حق عام أما حائط نفسه فله الاستنجاء به من داخل معنى بعد ما هو والأولى وهم يقولوا عنه من المجرب عن حد استنجى على الحائط يعني قد يصاب بالسوام وقال أحد العلماء عنه شاهد حالة عنه شاف حد انتهك النهية واستنجاء على حائط ولدعته عقرب عنه أصابته آلام حادة كادت أن تقتله. معناها شيء حد يسمع عنه منهي عن شيء يشبه الله حد يخليها الحيط مطلقا ما يستنجى عليه يسوى حيط الغير ما لا حد يخلي وحائط النفس من داخلين أولو يغير ما هو بعد ولو لا مكروه له ومن خارج لحق المعرض يلا خليه له يجي حد يسند عليه لأن تعبان والله شيء وتلاقي لعنة لحد عدل ذاك بي لا يقول اللهم لعنه به اللي هذا بعد خالق خاصة بالنسبة للرجال حق. يعني الطرقات ما الله حد قاعد يقول فيها بهذاك ما هو اللي حق ما راح جالس منهم يتبوا في الطرقات وما اللي يجلس في الجدار لك ما يتوصل استثمار ما يتوصل وجداري وعظمي وراثي العظام وما اللي ما الله يستنجب به اللي قد يعود عظام من آدم المسلم ما الله حد يستنجب العظام عظام لا حد يخليه عنه والروث هم اللي حد يخليه عنه في حكاية فيها عن الشياطين طلبوا عنهم يا الله وخلالهم علفهم وعلف دوابهم إنها أمتك عن علفنا وعلف دوابنا الأبعار والعظام ذاك أشبه حد يستنجب شي ما فيه عظام ولا فيه روث يخلي عنه ذاك الروث والعظام فإن أنقت أجزأت هاي الأمور اللي منهي عن استنجابها إلى أحصل بها الاستنجاء والإنقاع رهم اللعات مجزئة والإجزاء عند الفقهاء يقولوه في حال تحد عدش ما هو لي الله لكن اللي واسره مجزئون يغير ما كان يلا ما كان يلا إجزائي معناها لا جاية بلد ما كانت يلا ما كانت يلا خليك يجزئك لو خرقها خالق التوطل يلا يعدل زين حتى معناها عنها هاي اللي يقوله مجزئون وأجزاء معناها وطوه أنه ذاك اللي واسق بي ما يعدلوا في الغالب وراهم من يعدلوا وإصلاح راه أجزاء وتوف إن قال خاطرة وسليمة عدل شيء خطر وشلك منه حتى مليه وهون فإن أنقت يقول ما لا يعدلها به اللي قلنا عن النهي عنها عن والد فإن أنقت أجزاء به اللي ملي هذا الاستنجاء معلل هو علته هو عن حد يزيح عنه ذاك الأخبار فإن أنقت أجزاء فإن أنقت أجزاء كاليدي ودون الثلاث كاليدي معناها عن ليد ملي ما يلا حد ما يلا حد يستنجى بها يغير أمه إلى عاد لعدم غيرها وفعلها وأنقت أجزأت يكون العاد اللي عنده الغاسول كالصابون ونحوه مطهرات ليطهر وعاد ما عنده وسيلة يستنجي بها ويعقبها بالماء ذاك عود جازي يغير عاد ما عنده شيء فمات إليه عود حتى مليه عنه ودون الثلاثي ودون الثلاثي من المزيل مثلا يا الله حد يستنجي به الحجار شي دونهم خلاف الأولى خلاف الأولى وإلى أنقاء أجزاء أجزاء العنت الله وحده قاع هذا الله وحده أنقاء أجزاء يقال بعد دون الثلاث ما هو حق يقولوا عن الكفن والاستنجاء يا الله عود أقل هو ثلاث ويمشوا لسبعة لأن الكفن كفن المرأة مثلا سبعة ثواب أربعة لفايف وعمامة وإزار وقميص والراجل خمسة هي الكير إن الله هو الذي يحب الوتر به الراجل لفافتين فقط والهام وقفطان وسروال قميص غير هذا بعد قال ودون الثلاث قال الوتر كالمزيل في الأكفان فواحد يفضله الاثنان معناه إذا حصل لقاب حشرة أشبه يقال معها واحدة ثانية وأما لو أخذ حشرا له جوانب فهل يعد كل جانب حشرا والله عود الله وحده أشبه عود بعض الفقهاء قال عن كل جانب حجرة وعليه واحدة كافية وإلا كبيرة شيء وراهي هاي الأداب ما يلا حد يستهين بها به اللي فيها شمل الخير ما يوفى أكثر الأداب اللي قضايا حاجة نتوسع فيه شو حق قال المدخل اللي يتكلم عن النيات وتنمياتها عن هذه عن هاي الأحكام الشرعية عنها فيها شمل الخير ما يوفى ولهذا فهم تنمية العمل بالنية كما نحدها مصلي الضحى وركاتية فات توضا وتلا أحرام إلى أنه عنه نادر الضحى يعود عاد معد الواجب أجره مضاعف على على على الندب المؤكد اللي هو الضحى يعني ما يلا حد يعدل ما حد فات توضا وتلا أحرام لعله ينذر شيء ولا يوجب عليه زين حتى حده يعطي العصر عفاف الحمد في الدار يلا ينمو عنه يخرج الواجب عليه من نفقات إلى ما عدل عسكان وصير غير ماش بالله أربعة. زين حتى. إلى بعد ما عنه عابد فضع عسكان وصير وله الأجر. الأجر. أنا هذه النيات فيها شمل الخير ما يوفى هذا قضاء الحاجة للمدخل عد 72 حصلة فيه لا أحد قاعد طوفت لي يمشي ونواع أنه له عدلها يصدع ما عدلها فإن نوى بنيته امتثالها وإن لم يمتثل تعود عاد عنده قضاء الحاجة 72 حسنة به الحسنة أحد هم بها ولا عملها فالصحيح عنها عاد عنده حسنة واحدة سوله حسنة وإن عملها سوله 10 حسنات معناها عنه هو في قضاء الحاجة هذه ألا إلى جاب النية يحصل من خلاله على أسبع على على على شو 70 حسنة في حالة إنه ما امتثل وإذا امتثل يعود يحصل قاع على 700 زايدة معناها عن يوصي نفسي والآخرين بعد اللي من تلقيه قضاء الحاجة وعن له يطبق الآداب اللي فهم أراه إلى ما طبقها وطبق بعضها والثاني ما طبقه يعود عنده شو 70 حسنة مع أنه قضى حاجته ذاك مهم به اللي لو كان اللي ذاك الشيء ما يعوده يؤدي له آلام حادة أمراض ومشاكل لا تفيد وذاك انتبه له لا حد شاف حد غالبه تقريبا قضى الحاجة حد غالبه يبول والله غالبه تغلق من هاي الآداب يقولون عن حد ما غطى راسه رجل هذا ما غطى راسه والله امرأة وهو وعد قضاء الحاجة هذاك عنه يرث اللوالي والعسر ولهذا يعلم تم ساعتنا بعدين وتم غطى راسنا حياء من الله تعالى وملائكته يعني لسد عاد خالق هذه التغطية يا الله حد يعدلها يا غير الجد في حالة أنه عاد ماشي راه هو المهم قد ما وقيل أمر اللي عنه غطي حتى يرجع يفوز يرجع هذا من الأداب اللي تعدل وراه كافي قلنا عنه حد أن هو توه له يعدلها وهي عنه أولا يغطي راسه ويمشي ويدخل المستراح وقلنا عنه يقدم الإسراف الدخول ويا الله يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبوث والخبائث الريسي النيسي الضالي المضل الشيطان الرجيم به للدوش يعود فيها ما يتظلق وهي حد يطيح أمه ويدقدق فهم الشياطين عايدين فهم يا الله حد يدخلوا يا الله يسمي يا كسلك من ذيك العثرات فما تياهي وذيك الصدمة تخلق حق بسلام يدخل ويطلب الله عنه مستعد من الشياطين ذكورهم وإناثهم الخبوثي والخبائثي خبوثي اللي هم ذكورهم خبائث اللي هم إناث زين حتى الضال المضل الشيطان الرجيم نيفوت يدخل وقال الذكر لا يهم اللي يعود يعس من طول المقام طول المقام فهم يؤدي الوسواس ويتحدق عمال طبيعي الشيخ أوفى في العمدة يقول ما استعد للخروج إن حصل يضر واستخراج غيره مضر معنى حد يجي عنده المهمة اللي يعرفه طول ذاك اللي ذات عدل هي يخرج يخليه وذاك لو خط تحي شي ما فاجه ذاك مضر ونسي الملاح يعود مسوس ما تذكر الله ما سعني حن شيء ما وخالد لكن حمل وهمي وقع بعض الناس اللي طالب مات الجلوس مات واسه مكروه ويا الله حد ذاك وتوف اللي حاس عنه جاهز يخليه والثاني يخليه عنه لا توف يمشي ويا الله ما يستنجب العجلة لأن تفكيره بغير مهمته فهم ما يتواصل به لا يحدث تخمام شيء ثاني ولهذا ما يتكلم لا توف يقدر المهمة وتماشي فهم مسائل الإطالة هي تودي الوسواس الإطالة في الطهارة حدهم عنه يتوضا يعطي ساعة هو الهور في الطهارة واجب السرعة فيه واجب وحدهم عنهم ثم لا يصير وجهه يعلو عقب يوسوس قد مرة شفت حالة قال ملاحظ روح عنه من البارحة غالب يصلي به لغالب يتوضا لا يصير وجهه مش عنه ما صقله ويعل وعاد سوء اللي يشوف قاعد لا لا به اللي ما به بعد عن فاسق لا يدخل ورطة ما يتحكم فيها هو ننصح ذاك النوع من الناس بعنه يعرف عن الشرع عنه ميسر ما جعل عليكم الدين من حرج يقبض ما هي يتوضا دقيقتين ثلاثة وطوي يصب عليه ويخليها عنه لا قالوا الشيطان عم بقش يقول يسوى خليه طوف يبقى يتوضا ويصلي يغلب الشيطان يغلب الشيطان اذا قال انه ما صلى اذا قال انه ما صلى قاعد حق بقى اي حد يعود وسواس ولا في الطهارة الصلاة ما عنده فيها مشكلة أي حد يعود وسواس ولا في الصلاة أي حد يعود قال وسواس ولا في الطلاق لا ما سعى عن زوجة عنه مطلقة دائما هي بعض الصبر يقولوا عنه هو شاك وعنه مثلا ما سعى عنه لا إلى مشان على الشارع عن الزوجة عنه مطلقة مثلا هو في مخيلته عنه قد طلب طلاقها بشارع معين حسب اللي قاله هو ولا شو عاد موسوس لبعض يعود وسواس ولا في النجاسة ما سعى عن الدار وفراشة على كان نوطة ولهذا بعض الناس ما يصلي في دور الناس ماسي عن فراشهم عنه من السس وما حق له جائز. هو بعض الضيف قال يلا يحمل الفراش على الطهارة. والله صلي توف بالمني. أنا هذه وساوس وعات ياسر ابن. ياسر بقى. ياسر. والشي في العقيدة ملاش كان كافر إيش كان كفر عن مرتد عنه وذكره وما وخالقه بحد ذاك اللي يقول له قلبه يتمناكله هذا هو أقوى الإيمان. أنا عن إيمان بالله تعالى قوي. قوي. إذا قال والله أنا قال الشفاعة الله أنه قاعد على الكرسي والله كذا وعاد قلبه يا أبا ذلك هذا هو قوة الإيمان. أنا بعضهم يجيني يقول لي عنه عادي الصبر شيء ما يقد يقولوا لي به اللي يردن قولوا لا أقول ما عندك مشكلة. يعني ذاك اللي تقول بلسانك كنت مادي عنه قلبك وهو صميم الإيمان. وما به وسوس الشيطان والقلب يا باه هو الإيمان معنى هذاك اللي جي وساوس للإنسان والقلب ما بعنه وهو قوت الإيمان. أنا الملاحق إيمانه قوي حقا. أنا عني أنصح الناس عنها تتعلم أحكام قضاء الحاجة وآدابها وهي حوالي 70 آداب ما بين سنة ومستحب وفضيلة ويتحد له عبد الله ينوى عنه له يطبق هذه الآداب كاملة أراه إلى ما عدلها إلى ما طبقها له بعد يحصل على ذواب هذه الحسنة حد هم بها ولا يعملها كتبت له حسنة ولا طه الله قال عنه طبقها تكتب له كل حسنة عشر حسنة ويا الله يعس من طول المقام فهم في المحل يعس من طول المقام فهم في المحل به اللي قلنا عنه أدي الوسواس ولا خاو يا الله يجيب الذكر اللي يا الله يقول اللهم إني أعوذ بك خبوثي والخبائث إني وخاو يقول الحمد لله الذي صبغنيه طيبا وأخرجه عني خبيثا الحمد لله الذي أذهب عني مشقته وطالب الله عنه المشقة وهذا قام به اللي هو استعمل وهو طاجين جيد وحالا خرج على ما هو عليه يحمد الله اللي أخرجه عني خبيثا خبيثا ما اللي معناها به اللي لو كان اللي جاب حالته اللي تخلى بها نهى عنه جهاز أنا عنه صحيح ولهذا وأخرجه عني خبيثا أنا الحمد لله اللي أخرجه وأخرجه ملي خبيثا هذا, هذا, هذا من الأداب يا طاد هذا مجموعة الأداب مهمة والناس ما هي متابها لها حتى وأكيد إذن درسنا اليوم حول هذا الموضوع باسمكم جميعا أيها الإخوة الكرام أيها الإخوة المستمعون مستمعي ذات القرآن الكريم أشكر فضيلة شيخنا الأستاذ أحمد الدنيني شيخ هذه المحضرة حتى نلتقي في درس آخر من مختصر الشيخ خليل أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم مختصر الشيخ خليل. مختصر الشيخ خليل دروس في الفقه المالكي. مختصر الشيخ خليل برنامج يستضيف فضيلة الفقيه أحمد ولنيني.